وقفت أودع أغلى الأحباب. كان لسه مبارح جنبي بيكلمني وأكلمه، لسه ضحكته في وداني وكلامه عن الأحلام والأمان، وبكرة اللي هيجي شايل في إيده أمل جديد وحلم جديد، والنهاردة واقف وسط وشوش معرفهاش بتلفت حواليا زي التايه، بحاول ألاقي حد يفهمني. ليه أنا؟ ليه هو؟ ناديت عليه بأعلى صوتي، رد الصمت وقال ده خلاص مات. خنق صوته التراب، وفي لحظة لقيت نفسي لوحدي. اللي واقفين كتير، اللي بيعزوني كتير، لكن أنا مش شايف غير فراغ، فراغ بيخنقني. ولقيت نفسي جنب سرير عليه أحب الناس، نايم هناك بيتألم بيتعذب وصراخه مالي الكون وألامه ملهاش نهاية. صرخت وصراخي طلع مكتوم، مين يحس بينا؟ مين يرحمنا؟ واللي واقف هناك ورا القضبان متكبل وفي ايده 1000 قيد وعينيه مش شايفة ولا حتى شعاع نور، مين يحس بيه؟ مين يرثي لحاله؟ واليتيم اللي مش لاقي حضن يضمه، والأعمى والفقير واللي مش قادر يصرخ بس يصرخ، مين يحس بأهاته وبحزنه؟ مين في عز الليل يطبطب عليه؟ مين ينشله من العتمة؟ مين يرفعه من الحمقى؟ مين يفرح قلبه ويدم؟ وفي وسط العتمة نور من بعيد أشرق للي قاعدين في الظلمة، نور عينين الأعمى وخلاه بصير، واللي عنده مرض أبرقه والجعان أشبعه والحزين حط في قلبه سلام. أنت يسوعي عديت كل المصاعب في كل الأوجاع علشان تكون معين، تكون مجرب فتعين كل المجربين، تتظلم وتتهان فتخرج حق المظلومين زي الصبح بكل يقين، تتخان فتعين اللي تخانه وتكون الرفيق للوحيد والشريد، واللي اتضرب بالمرض تكون ليه الشفاء. انت جزت مجربا بتحس بيا، انت الشمس وفي جناحيك الشفاء.